الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والمنن الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فالوصية العظمى وأم الوصايا الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون عباد الله، إنه الكنز الذي لا يفنى والملك الذي لا يبلى، إنه مال لا نفاد له ورزق لا حد له، إنها القناعة عكس الطمع والشراهة. والقناعة عباد الله هي الرضا بقسمة الله والاكتفاء بالحلال عن الحرام والبعد عن السخط والطمع والهلع والجزع، وترك التشوف إلى المفقود والاستغناء برزق الله الموجود. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وأصل القناعة أيها الإخوة في القلب، فمن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أيها المسلمون، والقناعة لا تعني الكسل والوضاعة، بل تعني ترك الطمع والشراهة، وأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. قال أبو حازم رحمه الله: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. ومن استعز بالقناعة استغنى عن الطلب والمهانة. قال صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قوله يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، وإما أن يرزقه القناعة. قاله أبو الفضل بن حجر رحمه الله: ومن أراد القناعة فعليه بالدعاء والضراعة. فمن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. ومن أسباب القناعة أيضا النظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، لا النظر إلى من هو فوقك. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، أي فهو أحرى ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. ومن أسباب القناعة أيضا الإيمان الراسخ الجازم المتيقن بأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. قال حاتم الأصم: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. أيها الإخوة، ومن قنع بمحصوله حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، كم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ليس في يده شيء وقلبه غني قانع. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا وافتقر لم يجمع على نفسه بين فقرها وفقر قلبه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب. أيها الإخوة، وشهوات النفس لا تقف عند حد، فيفنى العمر ويضعف البدن ويشيب الإنسان ولا يحصل له المراد من الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والسلامة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه أجمعين. عباد الله، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه وطاب عيشه وسلم قلبه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما الذي يلتفت إلى ما في يد غيره فيعيش حياة الضنك والقلق والشقاء. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال: هي القناعة. وقال أبو حاتم: لو لم يكن في القناعة إلا الراحة لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة. هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا القناعة يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شؤون المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، واجعلهم على عدوك يدا واحدة يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراده بسوء وشر وجميع بلاد المسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك يا رب الأرض والسماء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة الشريعة بين الرعية يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع الداء، اللهم احل الصحة بين الناس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم اجعلنا بارين بهم احياء ومواتا برحمتك يا ارحم الراحمين، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.